مصور كل شيء وخالق بيني وبين اخويا الشبه. في شيء بيشبه شيء مع ان الكل واحد فينا شبه. فيه اختلاف في شيء وفيه ائتلاف في شيء وانت اللي في كل شيء. يا رب مالك نظيرة وشبه.